وهسيبكم مع الابتهال الجميل ده مع الشيخ منتصر الأكرت، وهيرد عليه أحمد سعد. الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله وهو نور في البصيرة والسور، هو في الجسم بشر، وهو نور في البصيرة والسور. أولم يدع سراجا في السور، صلاة الله قد علاه الحياء، يا نبيا من أجمل الناس وجها، بشر قد علاه الحياء، أكحل الطرف أتعج ذو كمال وجمال، علي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ندعوك لتشفي مرضانا ندعوك لتغني فقرانا لا وتبارك بالخير خطانا وتبارك بالخير خطانا وتؤيد بالنصر قوانا ربي